يقول ما ولمن يستطيل طريق العلم ويخشى من عدم الاستمرار فيه كيف يعني ماذا يعمل أو كذا؟ من قالك طريق العلم طويل؟ قصير طويل العلم. كم يعني تقول 100 سنة 200 سنة طول عمرك؟ لا، فترة محدودة اللي أنتم فيها هذه بس الحين تحصيل علم، بعدين خلاص تعلمون الناس تستفيدون، فهو طريق قصير. أنت في المدرسة كم سنة تدرس من الابتدائي حتى تخرج من الجامعة؟ 16 سنة. الدروس اللي مثل هذه بس سنتين ثلاث بس، خلاص تحفظ وتفهم، تعرف كيف طريقة المتون والعلماء في تخريجاتهم في الأحاديث وغيرها، يعني الطريق قصير جدا. فلا يأتيك الشيطان ويثبطك عن عبادة عظيمة سهلة وممتعة وتقربك من الله وتشعر فيها بحلاوة الإيمان وتستشعر فيها حكم نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه موافق للفطرة. فأنت عارف هذا، معلومة جديدة هنا ومعلومة جديدة هنا ومعلومة جديدة هنا، نفسك تتشوف. طيب افترض أن ألغد توقفت عن الدرس سنة، وانظر إلى زميلك الذي كان معك سنة، هو ما توقف أنت توقفت، شوف كيف بعد سنة كم يحصل هو وأنت واقف وأنت متوقف عند آخر مسألة سمعتها وجهلتها بل قد تنساها، وهذاك صار سير حثيث. فهو طريق العلم سهل قصير وليس بطويل. الله يقول قد يسرنا القرآن للذكر، وأصل العلم هو القرآن، فهو ميسر والمسائل الصعبة تسهل وتبسط. وهو أحد أمرين عندك، إما أن تكون عالم وتنفع الناس وتستمتع بالعبادة، أو تكون جاهل ولا يستفاد منك، فأنت اختر أحد الطريقين. واختر في الآخرة أن الله عز وجل يختارك من بين الخلائق، يقول تقول أشهد بين الله واحد، ولا تجلس ما تشهد مع غيرك، الله يصطفيك ويجعلك مع الملائكة تشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. منزل عظيمة ما يفرط الإنسان فيها. والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حفظ القرآن كم يأخذ وما هي ثمرة تستفيدها؟ شيء عظيم. كم تقرأ من آية وتأم الناس وتستنبط منه وتستشهد به، تستطيع أن تلقي فيه خطب وكلمات ويصح لسانك وفتح ذهنك وتعرف قصص وأنبياء وأسماءهم وأحوالهم وحكمهم، ما لا يعرف الذي لا يحفظ. ذلك الله يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي كما مثل في الظلمات ليس بخارج. ما لا يقول لذلك الله قال قل هل يسوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون، ما جاوب فمات الجواب. يعني قدر ما شئت، تقول ما يستوي بعيدين، في فرق، هذا جاهل هذا عالم، قل ما شئت. اي الانسان لا لذلك الله عز وجل عليم محب العلماء. فانت سلكت احسن احسن احسن طريق في حياتك اخترته. وانظر الى زملائك مثلا بعد العشاء في الدرس، ماذا تصنع انت وماذا يصنعون؟ ولا شيء. هذا يقول عندي يقول عندي إمالة شديدة في القراءة وحاولت ألي فيها ولا فائدة، خاصة الإمالة في الألف منذ سنة وأنا أدرس القاعدة في الحرم وتهجل. المهم يقول كيف تخلص من الإمالات؟ الإمالات تدرب على تقول كذا با فتحة با تا فتحة تا بنفس الألفاظ هذه عشان تعطيك المخرج الصحيح. كرر الإنسان 100 مرة 200 حتى يزول إن شاء الله.